نعم. طب يعني دعنا نقف وقفة عند قوله تبارك وتعالى: وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن. يعني إذا قلنا وأن لم نظن أن تقول الإنس والجن، لماذا أن ظننا؟ بمعنى أوضح، يعني ما الفرق بين ما ظننت أن يفعل وظننت ألا يفعل؟ وهم ظنوا مو لم يظنوا، يعني هو أثبت الظن، أكد الظن. يعني فرق، يعني لما تقول ظننت أنه لا يفعل، هو حصل الظن عندك، أثبتت الظن. ما ظننت أنه، نفيت الظن. يعني هنا وأن ظننا أن لن تقول، هم هم هم هم ظن. هم ظنوا ذلك. يعني هنالك فرق. يعني مثلا ما علمت أنه مسافر، تعلمت؟ لا. علمت أنه غير مسافر، علمت؟ علمت، نعم. إذن وحدة نفي العلم، وحدة إثبات العلم، أي الأقوى؟ إثبات العلم. صحيح. ما علمت أنه مسافر، ما علمت، ليس بحجة. علمت، علمت أنه غير مسافر، أقوى. صحيح. إذن إثبات للعلم. يعني في إذا قال وأن لم نظن، خلاص ما لم لم لم لم يثبتوا، نفى عنهم الظن، لكن هذا أكد، لأن إثبات للظن. يعني ما علمت أنه قادم، ليس لدي علم. علمت أنه غير قادم، لدي علم بأنه غير قادم. أي الأقوى؟ عند علم. علمت بأنه غير قادم. ما سمعت أنه ناجح، ما سمعت، ربما يكون نجح ولا لا، ربما سمعت أنه غير ناجح، هذا أثبت عدم النجاح وسمع. إذن هذا، الله أكبر، وهذا أقوى. لأن وحدة إثبات للظن، وحدة نفي الظن. هؤلاء أثبتوا ظنهم بالإنس والجن ولم يعني ينفضوا. يعني نقول وأن ظننا أن لن تقول، أثبت لهم الظن، يعني حسن الظن بالله. وإذا قالوا أن لم نظن، لا في ذاك أقوى راح يكون. هي أصلا يعني هي هذه الآية، وأن ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا، يعني ذكر فيها أبعد حالات الكذب على الله. متبدي هذا في ماذا؟ يعني في تنكير كذب. أولا قال إنا ظننا، ولم يقل إنا لم نظن، هذا أقوى. صحيح. صحيح. الآخر نفى بلن المؤكدة، لن يعني هي نفي المستقبل، نفي مؤكد، لن تقول أبدا، هي يعني مؤكدة، لن تفيد التوكيد، توكيد. تفيد النفي في المستقبل. نعم. يعني توكيد نفي المستقبل. توكيد نفي المستقبل، مو فقط نفي المستقبل. نعم. توكيد نفي المستقبل. توكيد نفي المستقبل. نعم. هذه أقوى إذن. وهكذا. صحيح. صحيح. وبعدين قال على الله، لأن هو أبعد من أن يكذب عليه. يعني ممكن واحد يكذب على شخص، لكن يكذب على الله هذا حرج كبير، يعني هذا يقع في إثم عظيم. تكذبت، إذا كذبت على شخص وقعت في إثم. فكيف إذا كذبت على الله؟ ومن أظلم؟ ومن أظلم مما افترى على الله كذبا؟ صحيح. راح يكون أيضا هذا أبعد شيء. وبعدين نكر الكذب. صح. ليش بالكل أنواع الكذب؟ وبعدين وصف بالمصدر للمبالغة. كذب. كذب، مو مكذوبا أو مكذوبا فيه. الكذب هذا مصدر، وهذا أقوى من حيث التعبير طبعا. والدلالة. طبعا. بالمصدر. طبعا. لا نعم. شك. لا شك. لا شك. فإذا لاحظ كل يعني حاول يعني يذكر كل حالات البعد، البعد عن الكذب عن الله سبحانه وتعالى بقوة. يعني نعم. يعني هل هنالك لمسات بيانية أخرى دكتور فاضل في هذه الآية؟ أغلب شيء هي هاي.